ولما كانت الحلقة 72 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست بين يديه، وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن بدر باسم لما غافل الخيول والحمير وتسلق السور ودخل المدينة المسحورة على هذه السورة وضل في متاهات هذه الأسرار حتى اهتدى إلى ذلك الشيخ العطار، فعرف أن على هذه المدينة جنية مفتونة وأنها تصاحب الشبان مدة من الزمان، حتى إذا ملت صحبتهم انقلبت عليهم وسحرتهم، وأن الخيول والحمير التي رآها ليست إلا بعض ضحاياها. وبينهما في هذا الكلام رأيا غبارا ولاحت لهما أعلام، وانجلى الغبار عن جيش جرار، وامتلأ المكان بالجنود والأعوان، وأقبلت الملكة تلاب على حصان كأنه الشهاب، وفي يدها ثعبان تضرب به الحصان، حتى وقفت على باب الدكان ومن غير سلام اتجهت إلى الشيخ بالكلام. دينكار يا عطار. عطار يا دينكار، عيا جالك وانت في حالك وصفته عندك جوا عطارتك تمنعه ليه؟ عيا جالي والدواء غالي، وصفة بعيدة مش موجودة، أعمل إيه؟ تشتريها لي وديك مالي. وفري مالك وامشي في حالك. لكن أنا عاوز أشتريها. وأنا ما أقدرش أفرط فيها. أنت بتقول إيه؟ بقول اللي سمعتيه، أنت مش هتقدري تاخديه. ليه؟ أنا أحميه. كفاية بقى اللي أنت فيه، أنت فاهمة إيه؟ وليه تحميه؟ يهمك منه ايه؟ انت عارفة ايه صلتي بيه؟ هو يقرب لك ولا ايه؟ ده ابن اخويا من امي وابويا. ابن اخوك؟ يعني دمه من دمي ويقول لي يا عمي. طب ليه سايبني انكت وهري؟ مش تقول كده من بدري؟ جاي كم يوم لزيارتي، يبقى لابد في حمايتي طول ما هو في ضيافتي. ضيفك مكروم، لابد يجي يزورني كم يوم. ايوه، علشان يبقى حمار. يا عيب الشوم. ما انت تقدري تسحريه. انا ما اقدرش اذيه، بعد ما عرفت انه قريب اظن يبقى عيب. طب تعهديني؟ ايدك في ايدي. الله، انت هتسلمني؟ ما تخافش يا ابني. انت خايف مني؟ ده انت في العين والنين. بس مانيش فاهم الزيارة دي ليه؟ قلت لك ما تخافش، انا عارف انا بقول ايه. عهد الله وعهد سليمان اللي يحرق الانس ويدعى الجان. عهد الله وعهد سليمان انه يرجع لك في خير وامان. امنت بالله، اتفضل معاه. طيب اقدر ابقى اجيلك يا عمي؟ في اي لحظه يا ابني، مع السلامه. دينكار يا عطار. حافظي على الأمانة. ربنا ويانا. مع السلامة. مع السلامة. اسمك بدر باسم ووجهك بدر باسم، قمر منور سبحان من صور. انت هتقعدي تغني لي؟ اقول لك ايه بس يا حبيبي، اسمع يا بدر. ها. انت لسه خايف مني؟ وايه اللي هيخوفني؟ انا زي ما انت شايفني. اقول لك الحق؟ لا، الحقيقه انا ما كنتش فاهمك، انا غلطان في حقك. ايه اللي قالوه لك عني؟ كلام لا يجيب ولا يودي. لا قولي. مش بيدي. انت بتخبي. افتحي قلبي. سلامة قلبك، بس أنا خايفة من عمك. ليه؟ يكون ظلمني وقال لك حاجة عني وانت تصدقها من غير ما تحققها. الكم يوم اللي قعدتهم عندك غيروا فكري من جهتك، أنا ما كنتش أعرف إن قلبك طيب كده. وشعورك دلوقتي من جهتي إيه؟ افتحي قلبي وشوفي اللي فيه يا حبيبي. لكن أنا بحب واحدة تانية. أنا مش هحوشك عنها، أنت حكيت لي عليها، لما تبقى تلاقيها ابقى سيبني، وزي ما اتجوزتني تقدر تطلقني. أنا لا ما تقولش. أنا ما أقدرش للدرجة دي بتكرهني؟ أنا مش بكرهك، بس القلب ما يحبش اتنين. وهو أنا طمعانة في حبك، أنا بس عاوزة أقربك. ما احنا كده كويسين. لا كده أحسن لنا، عشان الناس ما تتكلمش عننا. بدر باسم كلمني طمني. وعمي خلصني انقذني. كفاية كفاية، ما تبكيشي، أمري الخدمين يجيبون الكاهن. أنا هقوم أنا بنفسي، أنت خلصتني من يأسي. يا خدم يا حشم، اسرقوا الأنوار، انصروا الأزهار، أقيموا الأفراح والليالي المناح. إزاي الكلام ده يا ابني؟ ده اللي حصل يا عمي. بقى تصدقها وتكذبني؟ دموعها هي اللي خدعتني. وصدقتها؟ وصدقتها. وإيه اللي خلاك تكذبها؟ أفعلها. وإنت لسه شفت أفعلها؟ عملت إيه؟ في ليلة من ذات الليالي، بعد ما اتجوزتها بأسبوع وإحنا نايمين في عز الليل، حسيت بيها بتقوم من جنبي على طراطيف صوابعها. أنا شكيت فيها ورحت تابعها، ومشيت وراها من غير ما تشوفني. فتحت باب الجنينة والليل مخيم علينا، شجرة هناك كبيرة تحتها طيرة. الله، دي راحت عليه، الطائر بيمدلها ايديه. حبيبي دي بتنجهي. انا جيت لك اهو يا حبيبي، انت استنيتني كتير. استنى ما اخلع توب الانس والبس لك توب الطير. يا مهي يا بهي يا شهي، يا ملك الطير، يا خالق الشر والخير، طير طير يا وكوك يا وكوك وكوك وك وك وك. الله، دي بقى الطيرة، طيرة بجناح ومنقار. الكلام اللي قاله لي العطار. وك وك كاك كاك كاك كاك. انت بتلعب معاه. كاك كاك كاك كاك كاك كاك. وفضلت تلعب معاه يجي ساعة، وبعدين بصيت لقيتها انتفضت ورجعت تاني بني أدمة. أنا ما نطقتش ولا بكلمة. ساعة ما شفتها راجعة رحت سابقها، وعملت نفسي رايح في النوم، وفضلت طول الليل قلقان وعامل نفسي نعسان. لما طلع النهار عليها وفتحت عينيها وبصت حواليها. صباح الخير يا بدر البدور. صباح النور. ايه مالك؟ ليه؟ في حاجة؟ حاجة ايه؟ امال عامل كده ليه؟ والله مش عارف عامل كده ليه. اسألي نفسك في ايه؟ لا انت مش زي عادتك، انت مش في حالتك. الله، انت بتلبس ليه؟ انا عاوز استأذن منك النهاردة. تستأذن مني؟ اصل عاوز ازور عمي. وشمعنا النهاردة؟ اصله وحشني. وشمعنا ما وحشكش الا النهاردة؟ بقالي اسبوعين هو من يوم ما سابني، انا لا شفته ولا هو شافني. عاوز تزور عمك العطار؟ وارجع لك اخر النهار. مش كتير عليا. طيب ارجع بعد شويه. طيب مع السلامه يا عيني، ما تقطعش بيا، اوعى تغيب عليا، انا مستنياك، مش هتغدى الا وياك. وجيت وسبتها بعد ما عرفتها وعرفت مكرها وشفت بعيني سحرها. على كل حال، هي عرفت دلوقتي انك كشفت سرها. انت تعرف الطائر اللي كانت معاه ده ايه؟ ايه الطائر ده؟ واحد من الشبان اللي سحرتهم بعد ما اتجوزتهم ولسه بتحبه، وكل ما تشتاق له تعمل نفسها طيرة وتروح له. على كل حال يا عمي، أنا جاي لك عشان تدبرني. قلت لك هي عرفت إنك كشفت سرها، ما أظنش هتفلت من سحرها. ما عدتش أرجع لها. ما يمكنش. أهرب منها. ما تقدرش. أنت يا عمي مش تقدر تساعدني. المساعدة الوحيدة اللي أقدر أقدمها إنك تراقبها وتاخد بالك منها. يعني عاوز نرجع برجلي بعد اللي شفته بعناية؟ لابد ترجع لها مادام اتجوزتها. إمتى؟ دلوقت. أنت تأخرت، أنا مش عاوز يبقى عندها شك. طيب طيب يا عمي. مع السلامة يا ابني. ابقى اتصل بيا، وإذا شفت أي حاجة ابقى بلغني. مع السلامة. مع السلامة يا بنت. مع السلامة. ورجع الفتى من حيث أتى، فاستقبلته الملكة لاب بالترحاب، وكتم ما في نفسه عنها وأقام معها. وفي ليلة من ذات الليالي أحس بها مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 72 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.